الحشر غدا. كلما ناح الحمام أوشدا صلى عليك الله يا بدر التمام. يا عيوني اهجري طيب المنام والمعجزات ظهرت للهاشمي صلى عليك الله يا خير الأنام. يا عيوني اهجري طيب المنام شاهدت أبا بكر صاحب الصديق طيب الذكر. كم طاب قلبي بهواكم والفكر ما تداركونا يا أهل طيبة. سيدي عمر بمحبة الفاروق رح قضي العمر. أقام دين الله أبو حفص عمر رافع لواء العدل بين شاهدت سيد القتيل لزورهم باشرا والدمع يسيل. يا عيوني شاهدت سيدي عثمان لزورهم باشرا والقلب ولهان. ناديت يا مختار سيد الأكوان أدرك عباد الله يا بدر التمام. علي صاحب الأمداد والقدر العلي لو وقعت بضيق انده يا علي. نادي أبا الحسنين